Book 2 18 18 Faire le ménage تنظيف المنزل تنظيف المنزل Aujourd'hui, nous sommes samedi. اليوم هو السبت اليوم هو السبت. Aujourd'hui, nous avons le temps. اليوم عندنا وقت كافي. اليوم عندنا وقت كافي. Aujourd'hui, nous faisons le ménage dans l'appartement. اليوم ننظف المنزل. اليوم ننظف المنزل. Je nettoie la salle de bain. أنا أنظف الحمام. أنا أنظف الحمام. Mon mari lave la voiture. زوجي يغسل السيارة. زوجي يغسل السيارة. Les enfants nettoient les vélos. الأطفال ينظفون الدراجات. الأطفال ينظفون الدراجات. مامي arrose les fleurs. الجدة تسقي الزهور. الجدة تسقي الزهور. Les enfants rangent la chambre des enfants. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. Mon mari range son bureau. زوجي يرتب مكتبه. زوجي يرتب مكتبه. Je mets le linge dans la machine à laver. أنا أضع الغسيل في الغسالة. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Je mets le linge à sécher. أنا أنشر الغسيل. أنا أنشر الغسيل. Je repasse le linge. أنا أكوي الملابس. أنا أكوي الملابس. Les fenêtres sont sales. النوافذ وسخة. النوافذ وسخة. Le plancher est sale. الأرضية وسخة. الأرضية وسخة. La vaisselle est sale. الصحون وسخة. الصحون وسخة. Qui nettoie les vitres? من ينظف النوافذ؟ من ينظف النوافذ؟ Qui passe l'aspirateur؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Qui fait la vaisselle؟ من يغسل الصحون؟ من يغسل الصحون؟